إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤالنا على الهاتف، والذي يسعدنا أن يكون ضيفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع المناكير بالنسبة للمرأة على الأصابع لمدة 5 أيام علما بأنها تصلي في هذا الوقت؟ نرى أنه لا يجوز. أولا أنها منكر كما سموها كذلك، وثانيا أنها تحجز رؤوس الأصابع أو الأظهار فلا يصل إليها الماء، ولو كانت عندما وضعتها كانت على طهر، وذلك لأنه ينتقض الوضوء، وإذا انتقض وجب غسل جميع أعضاء الوضوء، ومن جملة ذلك تلك الأظافير التي سترت بتلك المناكير. يجوز إذا كانت حائضا لا تصلي، يجوز لها وضع هذه المناكير، فإذا انتهت من حيضها وأرادت أن تغتسل فلا بد أنها تزيلها. نعم، ثابكم الله. لدي سؤال آخر. تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة تقول إن في أحد حواجبها شيء من التشوه، تقول عملت له تشقير ليتساوى مع الآخر، تقول ما حكم مثل هذا العمل علما بأنني لا أقلد أحدا وإنما جعلته بعدا عن مثل هذا التشويه؟ الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك، فليس في خلق الله شيء من التشويه كما يدعون. فنرى أنها تترك الحاجبين على ما كان عليه، سواء أحدهما أو كليهما، هذا هو الذي نرى. كونها مثلا تغير هذا الشعر إما بتشقير وإما بنتف وإما بقص، هذا داخل فيمن لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصات والمتنمصات. تقول فضيلة الشيخ أن هذا الذي حدث كان نتيجة حادث في حاجبها أدى إلى أكل شيء من الشعر الموجود في الحاجب، وهي بهذا تغطي حفظكم الله. في هذه الحال لا بأس أنها تستره، إذا كان من أثر حريق أو جرح من أثر حادث على وجهها وكان في ذلك شيء من الشين الذي يغير اللون والبشرة، لعل ذلك مما يتسامح فيه إذا سترته أو نحو ذلك. فضيلة الشيخ، أيضا تسأل الأخت عن عملية تشقير الشعر باللون الأصفر أو الأحمر علما بأن شعرها أسود. نرى أنها تترك الأسود على سواده ولا تغير بحمرة ولا بصفرة ولا بتشقير، هذا هو الأصل، الأسود على خلق الله فلا يغير إلا إذا انقلب أبيض، إذا أصبح شيبا أجاز أن يصبغ بالحنة والحمرة ونحوه. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله. أيضا هنا سؤال فضيلة الشيخ حول القروض التي تقدمها بعض البنوك. بعض البنوك معرفت أنها ربوية لكن فتحت نوافذ تسميها إسلامية، وتقول أن للمتقدم أن يأخذ مبلغا محددا معروفا فتشتري به سلعة من حديد وغيره، ثم يدير البنك عملية بيع هذا الحديد فيعطي المقترض هذا المبلغ المتفق عليه، ما صحة مثل هذه القروض حفظكم الله؟ نرى أن هذه ليست قروضا وإنما هي تجارات، أعمال يقصدون بها تنمية أموالهم فيبيعون هذه السلع قد تكون وهمية ويضاعفون ثمنها فيقولون أن بيعك هذا الحديد وقد لا يراه ولا يدري أين هو أن بيعكه مثلا ب20,000 دينا ونبيعه لك فيبيعونه ب15 دينا يقولون هذه 15 ويكتبون عليه 20. فأولا قد لا يكون هناك سلع وإنما هي تخرصات وهميات. ثانيا قد جاء في الحديث أنها لا تباع حيث تبتع أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا اشترى حديدا مثلا أو سيارة فلا بد أنه يستلمها وينقلها من مكانها ثم بعد ذلك يتولى بيعها أو يوكل غير البنك يوكل إنسانا أجنبيا يحوزها ثم يبيعها ويستلم ثمنها. فمثل هذا إذا تمت الشروط وهو القبر والنقل والبيع بعد ذلك فهذا يسمى دينا ولا يسمى قرضا. هذا جائز بخلاف ما إذا اشترى شيئا لم يره ولا يدري هو حقيقة وإنما بعد يومين أو 3 أيام يعطونه 15 ويكتبون عليه 20 هذا مما يسبب ضعفه وكثرة الدين عليه. نعم ثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول ما حكم لبس خفين مختلفين نعلين مختلفين؟ لا مانع من ذلك لكن إذا كان يريد أن يمسح عليهما فلا بد أن تتم فيهما الشروط أن يلبسهما على طهر وأن يكون ساترين لكل القدم التي يجب غسلها كذلك أن يكون مباحين غير مغصوبين أن يكون طاهرين ليس نجسين. فإذا تمت الشروط ولو كان لونهما يختلف فلا مانع من المسح عليهما. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ قرن النية نية العمل في الآخرة بشيء من الدنيا كأن يصوم المرء يريد بذلك الخير من عند الله عز وجل لكن في قلبه وفي نيته أن يقصد بذلك التخفيف من الأكل والتخسيس وما إلى ذلك نرى أن ذلك لا مانع منه ولا ينقص من عمله. إذا نصحه الأطباء وقالوا قلل من الأكل فإنه يناسب صحتك ففعل ذلك ونيتهم مع التقلل من الدنيا والزهد فيها وكذلك أيضا التعبد لله بالطبع الجوع الذي قد مس الأنبياء والصالحين ونحوهم وتعويد نفسه على أن يصبر على ذلك فلا ينقص ذلك من أجره إن شاء الله. والمقصود بالأجر هنا أجر الصيام سواء عن الصيام أو ترك الطعام على وجه التقلل لأجل أن يعود نفسه. لا هو يبدو هنا قال صيام يوم الاثنين ويوم الخميس بقصد موافقة ذلك لما ورد في السنة من فضل صيامهما مع أن النية مشتركة بإرادة التخفيف من الوزن. لعل ذلك جائز يجعل الأصل هو التقرب بهذا الصيام أن الصيام عبادة وأنه قربة وطاعة فإذا تقرب به إلى الله آجره الله عذابه على هذه النية. كذلك أيضا لا شك أنه إذا قصد مع ذلك أن يكتسب خفة في بدنه وصحة يقول أتقرب بالصيام إلى الله تعالى وأرجو آثاره وهو صحة البدن وتعويد نفسي على الصبر عن الطعام. ولا تظله هذه النية المشتركة. نعم إن شاء الله يثيب الله. مثل ذلك يا شيخ في أداء نوافل العبادات عموما حفظكم الله. كذلك أيضا إذا واظب مثلا على صيام على قيام الليل أو على التقرب بالنوافل والقربات وكان نيته تنشيط بدنه وتعويد نفسه على الحركة وتعويد نفسه أيضا على السهر وقيام الليل وما أشبه ذلك فله أجر على العبادة ولا ينقص من أجره كونه يريد تعويد نفسه وتنشيطه. فضيلة الشيخ القسمة في أو بالأحرى النفقة بين الأولاد كيف يسوي الوالد بين أولاده في هذا مع اختلاف حاجاتهم هذا صغير وهذا كبير وما إلى ذلك؟ بالنسبة للنفقة نعم يعطي منهم المحتاج قدر حاجته والذي ليس بمحتاج يقول أنت عندك ما يكفيك. بالنسبة للعطية إذا أراد أن يعطيهم فإنه يسوي بينهم إذا أعطاهم مالا أعطى 10,000 وهذا 10,000 والبنت يعطيها مثلا 5,000 كذلك إذا أعطاهم أراضي يعطي هذا مثلا 300 متر والبنت 150 مثلا من هذه الأرض أو ما أشبهها. هذا بالنسبة إلى القسمة والتسوية بينهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. حياك. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول ما حكم تأخير صلاة العشاء بالنسبة للمرأة بعد منتصف الليل الساعة الثانية؟ نرى أنه لا يجوز. نعم. لأن الوقت الذي هو المختار تأخيرها إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل يسمى هذا الوقت الاختياري وما وراء ذلك فإنه وقت اضطراري ولكن بعض النساء يتساهلن وكذلك بعض الرجال إذا كانوا في أشغال يتساهلون إلى ما بعد 12 أو 1 ونحو ذلك وهذا يعتبر تفريطا أو تأخيرا للصلاة فالواجب أنه إذا سهل عليهم أخروها إلى الساعة 10 أو 11 ونحو ذلك وما بعد ذلك يعتبر وقت ضرورة. فضيلة الشيخ هل تحديد منتصف الليل منضبط شرعا بأنه في الساعة 12؟ هذا إذا كان الليل في الشتاء فإنه 12 ساعة تبدأ من الغروب وتنتهي بطلوع الفجر. نعم. وإذا كان في الصيف فإن الليلة 9 ساعات ونصف الليل يكون 4 ساعات ونصف إذا مضت فقد انتصف الليل. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم التختم بالنسبة للرجال؟ الختم الفضة جائز للرجال ولكن يكون عادة لا أنه عبادة ولا يقال إنه سنة إنما من العادات. نعم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما هي صفة وضع اليدين في أثناء الجلوس بين السجدتين؟ السنة أنه يبسط يديه كلاهما مضمومة الأصابع وتكون على فخذيه كل يد على فخذ يجوز أن تصل أصابعه إلى الركبة أو تكون على وسط الفخذ تكون أصابعه مستقبلا بها القبلة مضمومة هذه هي الصفة. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجب الاستنجاء مع كل وضوء وغسل القبل والدبر في ذلك؟ الاستنجاء إنما يكون بعد البول ونحوه. نعم. وأما إذا لم يكن هناك بول ولا أبراز فلا حاجة إلى الاستنجاء، فلا يستنجى من خروج الريح، ولا يستنجى من النوم، ولا من سائر النواقض. نعم. لأن الاستنجاء إنما هو إزالة نجاسة، غسل أثر الخارج من السبيلين يغسل أثره حتى يطهره، وليس من أعضاء الوضوء. طيب، على هذا فضيلة الشيخ، يكفي للمرء إن لم يكن يعني لم يخرج منه بول أو نحوه، يكفيه أن يبدأ الوضوء بغسل الكفين؟ نعم، يغسل الكفين ثم يتنظف ثم يغسل الوجه. نعم، لأن هذه المسألة هذا هو الوضوء. نعم، كلمة الوضوء غسل الأعضاء الظاهرة. نعم، كلمة الاستنجاء غسل الفرجين للتطهير. نعم نعم، أثابكم الله. نأخذ هذا الاتصال. أم ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري يا أخي، يمكن أسأل الشيخ جزاك الله خير. أتفضل. نعم. نعم، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ بخير وإياك. يا شيخ جزاك الله خير، اللي طلق طلقة واحدة مثلا، قال زوجته علي الطلاق كذا، إني لا أفعل كذا وما فعل وما فعل، هل يعني يعتبر هذا يعني طلاق؟ إذا كان لم ينوي الطلاق وإنما نوى إلزام نفسه، نعم، يعني يلزم نفسه بهذا الشيء وليس له رغبة في الطلاق، فمثل هذا نعتبره يمينا، يكفيه أن يكفر كفارة اليمين كإطعام 10 مساكين. أما إذا كان عازما وجازما على الطلاق فإنه يقع بها طلقة. نعم يا شيخ جزاك الله خير. طيب، هل يعتبر الطلاق يا شيخ من الشرك يعني بغير الحلف؟ لا ما يعتبر من الشرك يعني حلف بغير الله. نعم، مثلا يعتبر تأكيد للكلام، يعني مثلا تقول أي الطلاق يعني ما يعتبر أنه مثلا حلف بغير الله، إنما يعتبر تأكيدا فيعطى حكم اليمين. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لكم. أهلا وسهلا بك. بهذه الإجابة ومستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن جبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.